إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث والكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، شر الأمور ما استحدث في دين الله، جنبني الله وإياكم محدثات الأمور والبدع والضلال، وحشرنا جميعا مع نبينا المختار. مهلا أيها الشهر المبارك، مهلا رمضان. ها نحن كنا من أيام وكأنها دقائق نعد الأيام لاستقبال رمضان، فصلنا اليوم تجاوزنا نصف رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك العمر. أسأل الله أن يحسن ختامي وختامكم، إنه ولي ذلك مولاه. انتصف الشهر وزاد عن منتصفه، وكثير منا إلى الآن لا يعلم الحكمة من الصيام، كثير منا إلى الآن لا يعلم لماذا فرض الله هذا الشهر علينا. منا من يصوم فلا يأخذ من هذا الصيام إلا أنه تعود أن يصوم هكذا وجد أبا، ومنا من يصوم ولم ينل من صيامه إلا جوعا وعطشا. في خيبة وخسران، ومنا من صام وقد فاز وكتب من المعتوقين من النار. أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من لهم فضل علينا من النار. الحكمة من الصيام واضحة جلية، ليس الصيام من أجل مشقة العطش في هذا الحر الشديد الحرارة، ولا من أجل مشقة الطعام أو البعد عن المرأة في نهار رمضان وفقط، لا، ما شرع الصيام من أجل هذا، إنما الغاية من الصيام واضحة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الغاية لعلكم تتقون. أن تنزل بصيامك تقوى الله، أنت تعلم لماذا خلقك الله، تقول إذا الغاية من الخلق العبادة، الغاية من العبادة تحقيق تقوى الله، وتقوى الله تنالها من هذه الفرضية والفريضة الجميلة ألا وهي فريضة الصيام. ولذلك من رحمة الله ومن حكمة الله أن جعل هذا الشهر فريضة على كل بالغ قادر عاقل مسلم. ولذلك تنزل بصيامك برحمة الله أن فرضه عليك، تنزل به منزلة المتقين. والتقوى اختصارا فلها محسنون. فالإحسان هو أعلى مرتبة في هذا الدين. إسلام إيمان إحسان. الإحسان هو أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. هذه المرتبة لا ينالها إلا القلة القليلة في الأمة، مرتبة الأصفياء والأنبياء والأتقياء والأولياء، مرتبة الإحسان أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. منزلة تنالها بالصيام. انظر إلى الحديث الإلهي القدسي الجميل حينما قال المولى فيه: كل عمل يا آدم له إلا الصوم، فإنه لي سبحانه وأنا أجزي به. ومعنى هذا الكلام كل الأعمال الصالحة لك، قد تقوم الآن فتصلي وأنت كل قلبك ونيتك بصلاتك ترائي بها ألسن وأعين الناس. اسأل الله أن يجنبنا الرياء وأن ينقينا من الرياء. تحسن في صلاتك أمام الناس، تبكي أمام الناس، تخشع أمام الناس، تطيل في صلاتك أمام الناس. إذا خلوت في بيتك لتصلي نقرت الصلاة نقرة، ولا تبكي ولا تخشع، إذا تشك في صلاتك تصلي من أجل أن يقول الناس عنك وتقي. هو مصلي ومن أهل المساجد، ومن تغير بذلك وجه الله، إنما ابتغيت السمعة والمحمدة من الناس، أن يسقي الناس عليك خيرا، فلا يقبل منك شيء، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل عملا أشركت فيه أحدا معه سبحانه، لا يقبل عملا عملته من أجل أحد غير الله. فأسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وألا معه شيئا. تقوم تصلي نيتك فيها مئات، تقوم الآن تتصدق بالمئات بل وبالآلاف، فقد لا تترك مجالا للخير إلا وتضع لك سهما فيه، ومع ذلك ما ابتغيت بذلك وجه الله، إنما ابتغيت محمدة الناس وألسن الناس، أن يقول الناس عنك هو جواد، هو كريم، هو عطاء، لا يترك مجالا للخير إلا وله فيه، وما ابتغيت بذلك وجه الله فلا يقبل منك شيء. قد تقوم بأي عمل، قد تذهب إلى حج بيت الله، تدفع عشرات الآلاف، ومع ذلك ما قصدت بحجك وجه الله، إنما قصدت أن يتكلم الناس عنك: الحاج فلان ذهب، الحاج فلان أتى، من أجل محمدة الناس وسمعة الناس وكلام الناس. ف فلذلك لا تنل من الله شيئا. كل عمل من هذا الحال إلا الصيام، إلا هذا الصيام وهذه الفريضة الجميلة ليس فيها رياء. لماذا؟ الطعام والشراب بين يديك، امرأتك بين يديك، طعامك لا يمنعه عنك أحد، الماء أمام عينيك وتشعر بأن عنقك ستقطع من شدة الحر وتريد قطرات من الماء، والماء أمام عينك تتراقص أمام عينك كأنك تقول هيت لك، ومع ذلك لا تأخذ منها شيئا ولا تقترب منها لتشرب، لا يمنعك أحد. تستطيع أن تشرب سرا وتظهر أمام الناس أنك صائم، لا تفعل، لا تقترب من هذا الفعل، بل أقول لك فصيامك قد يدخل الماء إلى فمك ما يزيد عن 15 مرة، يدخل الماء فمك وأنت صائم حينما تتوضأ، ومع ذلك تحاول بكل عزم وجد ألا تتجاوز قطرة ماء، ألا تتجاوز قطرة ماء إلى فمك حتى لا تفطر بصيامك. تحاول جاهدا ألا تتجاوز الماء أو ألا يدخل الماء إلى جوفك وتخاف على صيامك وتخرج الماء مرة أخرى، لأنك في هذا الحال تعبد الله كأنك تراه، تخاف ولا أحد يمنعك من الماء، لأنك نزلت بهذه المنزلة منزلة المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإحسان. تعبد الله كأنك تراه خائف، لا تشرب الماء وتستطيع شربه ولا يراك أحد ولا يراك أحد، ولكن تمتنع عن ذلك كأنك ترى الله بعينك، فإن لم تكن تراه فهو يراك، تخشاه جل وعلا. ولذلك هذه هي حكمة الصيام، تنزل منزلة المتقين ثم تنل بعد ذلك منزلة المحسنين، تخاف أن تقترب مما نهاك الله عنه مخافة أن لا تتجاوز، لأنك تشعر أنك ترى الله. لذلك قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ما دام له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد ربنا جزاء الصيام وترك هذا الجزاء مخفيا عنا لكي يكون الجزاء مدهشا لك حينما تراه. وقد خصص الله للصائمين بابا ألا وهو باب الريان. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الصيام. ولكن يا لها من حسرة، ويا لها من ندامة، ويا له من خسران حينما ينزلك الله هذه المنزلة بكرمه ومنه وفضله وجوده وعطائه، وأنت لازلت غافلا، وأنت لا تستغل هذه المنزلة، وأنت لازلت معرضا منادي الله ينادي عليك فيقول لك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وأنت ما أقبلت وما أقصرت. أبواب السماء مفتوحة لك تدعوك، يستجب لك الملك جل وعلا، أبواب الجنة مفتحة لك، والنار أبوابها كلها مغلقة لله. وأنت لا تتحرى ولا تجتهد أن تكون من المعتوقين من النار، خسران ورب الكعبة. يقول النبي رب من فيه: من يا رسول الله؟ من أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له. إن لم يغفر لك في رمضان فمتى؟ إن لم تعد في رمضان فمتى؟ إن لم تتم إلى الله في رمضان فمتى؟ لو نظرنا إلى حالنا في هذا المسجد لوجدنا أننا فقدنا أناسا من رمضان الماضي لم يشهدوا معنا هذا الشهر، بل ونعلم من مات في أول أو قبل أول ليلة من ليالي رمضان، وكان يستعد لرمضان وكان يشتهي رمضان، ولكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لم يبلغوا هذا الشهر وماتوا وانقضى عمرهم قبل هذا الشهر. أو 90 سنة، ولكن لو حسبنا يومك لوجدنا أن اليوم سنستخرج منه ساعة عبادة لله أو ساعتين. حينما نخرج من اليوم أوقات نومك، أوقات عملك، أوقات لهوك، أوقات معصيتك، أوقات فراغك، أوقات جلوسك مع الأولاد والنساء والأهل والأصحاب، ثم بعد ذلك نذكر وقت العبادة لن يتجاوز ساعة أو ساعتين. فقد يعيش 90 سنة، 90 سنة، ومع ذلك لو أردنا أن نأخذ من هذه 90 سنة كم وقتا أعده كم وقتا عاشه وأعده عبادة خالصة لله لن يتجاوز من 90 سنة شهر، لن يتجاوز من 90 سنة شهر، عبادة خالصة لله. ومع ذلك لما تقيم ليلة وتفوز بها تتجاوز عبادة لله. ومع ذلك من كرم الله على هذه الأمة ومن فضل الله على هذه الأمة أن جعل فيها ليلة تفوز بها بما يزيد عن هذه السنين. أسأل الله أن يجعل وجعلنا بك من الفائزين انه ولي ذلك مولاه. ايها الاحبه في الله، لا زلنا معرضين تمام الاعراض في نهار رمضان وليل رمضان عن الله. حينما تسأل يا فلان ما حالك في نهار رمضان؟ يقول لك بخير والحمد لله. الصيام اخباره ايه؟ والله زي الفل. ضيع وقتك في ايه؟ لا والله في مسلسلات كويسه جدا طول النهار بتسلي الصيام وما بنقدرش يعني ان احنا ايه؟ نشعر بجوع او بعطش. وانت يا فلان لا انت في دورات كره من العصر الى المغرب وبتسلي الصيام. وانت يا فلان لا ده انا ما شاء الله الشهر ده انا حاجه كويسه قوي. بتعمل ايه؟ لا والله انا بنام بعد الفجر ساعة ولا اثنين واقوم بعد اذان المغرب. لا يعني تعبت والله. ولا حول ولا قوة الا بالله. كثير من الشباب لا يقوم الا على الاذان او حتى لا اظلمه قبيل الاذان. يقوم على الفطر. ماذا فعل بالصيام؟ هل هذا هو الصيام الذي اراده الله؟ هل هذه هي الحكمة من الصيام؟ هل هذه هي الغاية؟ هل الصيام لكي تحاول أن تتقي ألا تجوع وتعطش فقط؟ هل هذا هو الصيام؟ لا والله. ما هذا الصيام؟ ما هذا الصيام؟ أي صيام من هذا حينما تجلس أمام هذه المناظر في هذه المسلسلات التي تحول الزهاد العباد إلى فساق الفجار، التي تحول الشيوخ الكبار في السن إلى شباب فيهم شهوة، فكيف حينما ينظر الشاب الذي شهوته تهز جبال ولم يعف إلى الآن في الحلال؟ أسأل الله أن يرزق كل من لم ينل الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة. فكيف بالشاب حينما يجلس وينظر؟ شياطين الجن نعلم انها تصفد وتقيد، مرضة الجن نحن نعلم ذلك، ولكن سلطت عليكم شياطين الانس منذ اكثر مما يزيد عن 7 أشهر قبل رمضان يعدون لكم كيف يخرجونكم بعيدا بعيدا عن الله، كل ذلك عن قصد وعن علم. وانت تتبع الهوى، وانت تسقط في هذا. الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الله ان يتوب عليكم، اما الاخرين ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما عن قصد وعن عمد يفسد لك صيامك وشكرك، وانت بالله كاذبا، لا زلت الى الان تصوم وعينك لم تغض عن النظر في الحرام، لا زلت الى الان تصوم وما انتهيت عما حرم الله. ان لم تتب الان فمتى؟ ان لم تعد فمتى؟ ان لم يكن رمضان شهر التغيير فاي الشهور ستغيرك؟ لله في كل ليلة من ليالي رمضان اعتقاء للنار، نزل التراب في بيتك يعلو كتاب الله، لازلت معرضا عن كتاب الله، لازلت معرضا عن هذا الحبل المتين الذي هو الصلة بينك وبين الله. كل معجزة لكل الأنبياء تموت بموت الأنبياء وتصير المعجزة من بعد موت النبي خبرا للأمم التي تليه. فمعجزة موسى العصا والتسع آيات المذكورة المعروفة، فبمجرد موت موسى تنتهي المعجزة وتصير بالنسبة لنا خبرا نتداولها ونقرأها ونؤمن به. معجزة عيسى تنتهي بارتفاع عيسى. كل المعجزات تنتهي بانتهاء الأنبياء إلا معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي، قائمة تظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه خاتم الأنبياء وهو آخر الكتب. فإن لم تعد إلى كتاب الله وتتدبر ما فيه منا من إلى الآن ختم ما يزيد عن 5 أو 6 أو 10 ختمات، والله أعلم من يختم من بعد صلاة الفجر إلى آذان المغرب عاكفا في بيت الله لا يقوم إلا للخلاء وللصلاة، وقائما يعكف على كتاب الله يختمه في هذه الجلسه. ومنا من يختم كل 3 أيام كل 3 أيام، ومنا من يقرأ كل يوم جزء أو جزئين، ومنا إلى الآن لا يقرأ. لماذا تحرم نفسك هذا الخير؟ لماذا والله لو أيقنت أن هذا هو كتاب الله وأن الله هو الذي تكلم بكل حرف فيه يخاطبك أنت ما تركت كتاب الله؟ أي نجاة تبحث عنها بعيدا عن كتاب الله؟ أي خير تريده وأنت بعيد عن كتاب الله؟ لماذا تكون ممن هجروا كتاب الله واشتكى منهم الرسول إلى الله وقال هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر التداوي والعلاج بالقرآن. قد يأتي إلينا أحد أبائنا ممن لا يستطيعون القراءة والكتابة فيقول والله أنا لا أقرأ لأني لا أستطيع القراءة والكتابة، فهل علي إثم أو هل أكون ممن هجروا كتاب الله؟ نعم تكون ممن هجروا كتاب الله، إن لم تستطع القراءة فتستطع السماع، وبفضل الله يتاح لنا من خلال فضائيات عليها القرآن على مدار اليوم كله لا ينقطع. تستطيع أن تعيش مع القرآن، تستطيع أن تعمل بما في القرآن، تستطيع أن تداوي نفسك وترقي نفسك كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتداوى بالقرآن. لا تكون ممن هجروا كتاب الله. كثير من الشباب يأتي إلينا فيقول والله حينما أقرأ كتاب الله أشعر بمشقة وأني أقرأ قراءة خاطئة، لا أستطيع أن أقرأه كما أنزله الله، فأخاف أن أخذ على ذلك وزرا فأغلق كتاب الله وأقوم، هل علي ذنب؟ هل أكون ممن هجرت كتاب الله؟ نعم تكون ممن هجرت كتاب الله. اقرأ حتى وإن كنت تقرأ قراءة عن خطأ بدون قصد ودون عمد وفيها مشقة وتتعتع في القراءة، اقرأ وأبشرك ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. أما الماهر بالقرآن، أما المتقن للقرآن، أما العامل بما في القرآن، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة أن يطير مع الملائكة يوم القيامة. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يشفع لك الصلاة. كغيايتان من حزب صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة على هيئة طير تظلك وتحاج عنك تدافع عنك يوم القيامة. يأتي الحساب لك، يقال لك أنت عاصي، أنت مذنب، فتقوم البقرة وآل عمران تدافع عنك. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يحاجان لصاحبهما يوم القيامة. اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات. جزء القرآن فيه ما يزيد عن نصف مليون حسنة. جزء الواحد فيه ما يزيد عن نصف مليون حسنة. الله يضاعف لمن يشاء، الله واسع عليم. وأنت معرض، بل وأنت حينما تقرأ كل همك وكل شغلك وكل تفكيرك وكل حينما تمر صفحة واثنين وثلاثة تبدأ تعد كم ورقة باقية على انتهاء الجزء عشان تقفل المصحف وتشوف المصحف. كلها كلها كل شوية بتعد كم ورقة باقية على انتهاء الورد بتاعك عشان تقوم وتمشي، ولا تقرأ بتدبر. كأن القرآن جبل وحبل ثقيل تريد أن تنتهي منه سريعا وتقوم. لا تقرأ بتدبر. الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها، أم أن القلوب قفلت وغلقت فلم تعد تستوعب القرآن ولم تعد لها بال على أن تتحمل وتستوعب آيات الله. يقول عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربي، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقرأ القرآن، فهذه المعجزة التي تحدى بها بلغاء الله بلغاء العرب وأهل الفصاحة وأهل البيان، تحداهم ولا زال التحدي قائم على أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. حينما قالوا سنأتي بكتاب مثله فتحداهم الله وقال لهم أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. هاتوا عشر سور زيهم مفتريات. فعجزوا فخفف الله التحدي إلى سورة واحدة. فقال لهم الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي وإن كنتم في شك من هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة، بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن مستقبلية مفتوحة إلى يوم القيامة، ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأنهى الله هذا التحدي وحسم هذه القضية فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي عونا ومعينا، لا يأتون بمثله الإنس والجن. فلما لا تتدبر؟ والله لو وقفت معه بتدبر لاستخرجت منه اللآلئة ولاستخرجت منه الضرر. سأقف بعد جلسة الاستراحة مع قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لتنظر إلى ما استخرجه العلماء من هذه الآية من ضرر غالية. حينما اعترض المشركون على هذه الآية. هذا ما سأقوله بعد جلسة الصراحة، واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حينما تلا رسولنا هذه الآية، حينما أنزلها الله عليه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اعترض المشركون، اعترض وشكك كل من كان في قلبهم ريب وشك، قالوا أهذا كتاب الله؟ أهذا كلام الله؟ كيف يكون بكلام الله قد أنزل فيه الأمثال بالبعوض، وذكر فيه القنبلة والبقرة والغنم والضفادع والحشرات، كيف يكون هذا بكتاب الله؟ واعترضوا وسخروا من هذه الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. انظر إلى هذه المعجزات، هذه البعوضة، هذه البعوضة الحقيرة وزنها 1 من 1000 جرام، وزنها 1 من 1000 جرام، من جرام لا وزن له. هذه البعوضة في رأسها 100 عين، هذه البعوضة في رأسها 100 عين، هذه البعوضة في فمها 48 سنة، هذه البعوضة لها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب في كل جناح. هذه البعوضة تمتلك جهاز حراري لا تمتلكه أدق وأحدث الطائرات، تمتلك جهاز حراري ناموس، تمتلك جهاز حراري لا تمتلكه أحدث الطائرات، جهاز رادار، حيث أنها لا ترى الأشياء على حقيقتها ولا على هيئتها الحقيقية، إنما تستشعرها من خلال هذا الجهاز الحراري. ولذلك أنت تنام وتغلق الأنوار وتظلم كل شيء حولك وتتغطى بغطائك، ومع ذلك تأتي إليك وتلتوك في المكان الذي تريده. هذه البعوضة تمتلك جهاز تخدير، هذه البعوضة تمتلك جهاز تحليل، هذه البعوضة تمتلك جهاز تمييع. ما هذه الأجهزة؟ جهاز التخدير إذا أرادت هذه البعوضة أن تأخذ دما من مكان خدرته أولا، ثم بعد ذلك قامت بجهاز التحليل لتحلل الدم الذي أخذت، فليس كل دم يناسبها. ثم بعد ذلك إن وجدت في هذا الدم عدم سيولة، ميعت هذا الدم كي تستطيع أن تمتصه وتأخذه. فليس كل الدم يناسبها، فليس كل الدم يناسبها، ولذلك تقوم بتحليل الدم، فإن ناسبها أخذت الدم، وإن لم يناسبها لا تأخذ الدم. لذلك قد يجلس أخوان في مكان واحد، فهذا أوذي من كثرة لدغ البعوض، والآخر لم يؤذى على الإطلاق. هذا دمه مناسب والآخر لم يكن مناسب. هذه البعوضة أنت لا تشعر بلدغتها إلا بعدما تطير وينتهي مدة التخدير، فحينما تطير حينما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح إيه؟ جناح بعوضة. طب ما سألتش نفسك إيش معنى ذكر جناح البعوضة؟ إيش معنى جناح البعوضة؟ ليه جناح البعوضة؟ إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك لو كانت تساوي الدنيا عند الله بجناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. ليه بقى جناح البعوضة؟ قالك أي جناح لأي طائر إذا كسر شلت حركة الطائر ويموت بعده إلا أن يراعيه أحد. لا يستطيع الطائر أن يطير إن كسر جناح، إلا جناح البعوضة إن كسر تستطيع هذه البعوضة أن تطير كما شاءت. ولذلك أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل بهذا الجناح الذي لا قيمة له في البعوضة التي لا قيمة لها. حينما تسقط من هذه البعوضة جناحها تستطيع أن تطير، إذن في الدنيا عند الله لا شربة ماء. أما لو ذكر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح طائر، إذ أن الطائر لو كسر جناحه فهو كل أهمية لا يستطيع أن يطير. ولذلك يشبه الدنيا بجناح البعوضة حيث لا قيمة له وبعوضة لا قيمة له. فانظر إلى هذه البعوضة. الآن تقرأ قوله تعالى تدبر حينما تعلم بأن بها جهاز تحليل، جهاز تمييع، جهاز تخدير، جهاز حراري لا يوجد في أحدث الطائرات، فيها 3 قلوب، فيها 48 سنة، لها 100 عين في رأسها، لها جناحان، في كل جناح 6 سكاكين. حينما تقرأ بتدبر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها أي فما فوقها في صغر ودقة حجم، أو فما فوقها فيما هو أعلى منها وأكبر. لا يستحي إذا أراد شيئا فأمره بين الكأف والنوم، لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اسمع البشرى لما تقرأ أنت الآية دي وتؤمن بالآية دي وتعلم أن ذاك كلام ربنا فعلا، يقول لك الله ويشهد لك بشهادة جميلة. اسمع: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أن هذه الآية حق ولا يشككون فيه حتى قبل أن يسمعوا هذا التفسير يؤمنون به. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيرد الله عليهم ويجيب ويقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فإن آمنت بهذه الآية فاعلم بأنها شهادة هداية لك من الله، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أسأل الله أن يردني وإياكم إليها ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وفرج لنا كروبنا وسد عنا جميع ديوننا. اللهم لا تخرج منا أحد من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مشكور وسعي وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تغيب عنا شمس هذا اليوم من رمضان إلا بتغييب جميع ذنوبنا. اللهم لا تغيب عنا شمس هذا اليوم من رمضان إلا بتغييب جميع ذنوبنا. اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك من خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا عليك به في خلواتنا يا أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا من كان منهما حيا فأحيه على طاعتك وتوفاه بعد عمر طويل وحسن عمل وصحة طيبة على دينك وملتك، ومن كان من آبائنا بين يديك فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أسرنا أمن الأمانة، اللهم اجعل أسرنا أمنا أمانا إيمانا سنا إسلاما ورخاء واستقرارا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أبرم بمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويوحد فيه صفهم ويجمع فيه شملهم ويقرب فيه بعيدهم ويطمئن فيه خائفهم ويؤمن فيه قلقهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب أذهب الآن آلام كل مريض، وجدد آمال كل مريض، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، هذا وما كان من فضل فمن الله وحده، وما كان من خطر فمنه من الشيطان، أعوذ بالله أن أتذكر به وأنساه وأترك الصلاة.